بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح شيخنا لكتاب الشمائل المحمدية للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 3 من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. نعم، ترجم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقد المصنف رحمه الله هذا الباب لصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، سواء كانت هذه القراءة في الصلاة أم خارج الصلاة. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وكيفية قراءته، التأسي به فيها من التعبد، ومن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته عليه الصلاة والسلام. وذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. فإذا هي تنعت أي تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين وصفها رضي الله عنها لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قراءة مفسرة. والمفسرة هي الموضحة البينة، والتفسير يكون بطريقين: إما عن طريق القراءة، فإن حسن القراءة وحسن أداء القراءة والوقف في موطن الوقف والوصل في موطن الوصل والوقوف عند بعض المواطن مما يفسر هذه القراءة. ولهذا تعرف القراءة بهذه الطريقة التي يحسن فيها القارئ الوقف والوصل والوقوف عند بعض المواطن. والطريق الثاني للتفسير هو ما يكون خارج التلاوة، وهو ما يقوم به المفسرون من شرح الألفاظ وبيان معانيها من خلال النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة العرب. فهذه هي أصول التفسير. وقولها هنا قراءة مفسرة، المقصود هو حسن القراءة وحسن الوقف والوصل والتأني في القراءة، حتى إن من يسمع هذه القراءة يعلم معانيها، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته هذه يفسر هذه القراءة ويفسر ما يقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم بينت معنى قراءة مفسرة، قالت: حرفا حرفا حرفا حرفا، يعني أنه يقرأ حرفا حرفا ولا يسرد التلاوة ويدغم الحروف، أو لربما أيضا أسرع في قراءته، وإنما كان يقرأ حرفا حرفا. والحرف في لغة العرب يطلق على حروف المعجم، ويطلق على حروف المعاني التي تسمى حروف المعاني كحروف الجر والجزم والنصب، ويطلق أيضا على الكلمات، كما يقال هذا حرف من الغريب يعني كلمة، ويقال في شهادة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. فالكلمة في لغة المتقدمين يطلق عليها أنها حرف، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، واستشهد له بقول بعض علماء العربية يقولون هذا حرف من الغريب، يعني هذه كلمة من الغريب الذي لا يعرف معناه. فمعنى قولها حرفا حرفا يعني كلمة كلمة. وكذلك يتضمن أنه يظهر الحروف بحيث يتبين من خلال هذه القراءة الحرف على طبيعته، وهذا بخلاف بعض القراء الذين يستعجلون في القراءة، فلربما سرعته جعلته يدغم بعض الحروف في غير موطن الإدغام، ولربما يعني ذهب ببعض الحروف كالمسترسل في القراءة السريعة، فإن سرعته قد تذهب بعض الحروف خصوصا عند الوقف. ولهذا الأصل في هذه القراءة التي وصفتها أم سلمة هم القراء الذين تلقوا هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقوها بالرواية المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يحسن القارئ القراءة فلا يستعجل، وإنما يقرأ كلمة كلمة حتى تعرف الكلمة وتتبين حروفها ويعرف معناها. وكذلك حسن الوقف والوصل، وكذلك لربما يعني كرر بعض الآيات حتى يتبين معناها، فإن هذا من وسائل التدبر لكتاب الله. فهذا هو وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتها من أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قراءة مفسرة يعني بينة واضحة. ثم وضحت هذا المعنى بقولها حرفا حرفا يعني يقرأ قراءة متأنية، كل كلمة يقرأها منفردة لا يدمج ولا يدغم كلمة في كلمة ولا حرفا في حرف، وإنما يعطي الحروف حقها دون تمطيط ودون سرعة تذهب بالحروف، فلا يتبين من القارئ معنى الحرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا. ثم ذكر الحديث الثاني في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله. قال في وصف قراءته: قال مدا، أي كانت قراءته مدا. ومعنى قوله مد أي أنه يمد الحروف التي هي من حروف المد، يمدها حق المد الذي تستوجبه، وما كان يستعجل في القراءة. ومعلوم أن الحروف منها ما هو من حروف المد ومنها ما هو من سواها، فيعطي هذه الحروف حقها من المد ولا يستعجل في القراءة. وهذا أيضا مما يؤكد الوصف الأول في قراءة في وصف أم سلمة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت حرفا حرفا، أي أنه يعطي الحروف حقها فيمد الحرف الذي يستوجب المد، ويظهر الحرف الذي يستوجب الإظهار، ويدغم الحرف في الحرف الآخر الذي يستوجب الإدغام، كما هو معروف عند القراء من قواعد التجويد والترتيل. وهذا الفن من الناس من يغلو فيه ويمطط الحروف ويبالغ مبالغة تذهب بمعاني التدبر لكتاب الله، ومنهم من يهمله ولا يراعي حق قواعده. والصحيح أن التجويد أنه كغيره من العلوم، من علمائه من يبالغ فيه ومنهم من يقصر، والحق في ذلك أن تكون هذه القراءة على وفق قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعطي الحروف حقها فلا يدمج الحروف ويدغمها في غير موطن الإدغام، ولا أيضا يذهب بالحروف ولا يستعجل في القراءة، وإنما يعطي الحروف حقها ويعطي المدود حقها، بحيث يسمع السامع لهذه القراءة الحرف على طبيعته والكلمة على طبيعتها، ولربما أيضا يعني وقف في موطن ليبين معنى هذه الآية، ويبين أن معنى هذه الكلمة متعلق بما قبلها، فيقف عند هذا الموطن ويصل في هذا الموطن، وهكذا تكون القراءة على وفق قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: مالك يوم الدين. ثم ذكر الحديث الثالث من حديث أيضا أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم. ومعنى يقطع أنه يقرأ كل آية منفصلة عن غيرها، ويقف عند كل آية وقفة يسيرة ليتدبر هذا المعنى ولتتدبر هذه الآية. ومثلت لقراءته عليه الصلاة والسلام بقراءته لأم الكتاب للفاتحة بذكر هذه الآيات التي ذكرتها، فيقول: الحمد لله رب العالمين، يقرأ الآية الأولى ثم يسكت ويقف عندها، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف. وهذا الوقف يلازم قراءته عند كل آية، بمعنى أنه يقف عند كل آية ليتدبر معناها، وليسمع هذه الآية من يستمع إليها من المستمعين. قالت: وكان يقرأ ملك يوم الدين. وهذه قراءة لبعض القراء في ملك يوم الدين، والقراءة الأخرى هي مالك يوم الدين. وذكرت أنه كان يقرأ بهذه القراءة: ملك يوم الدين. وفي بعض نسخ هذا الكتاب جاءت مالك يوم الدين، ونبه الشراح على أن هذا خطأ، وأن الذي في النسخة الصحيحة من كتاب الترمذي: وكان يقرأ مالك يوم الدين، وهي قراءة مشهورة، إحدى القراءات العشر المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا القراءتين صحيحة: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. والمالك هو المالك للشيء، والملك هو من يقوم بتدبير شؤون الشيء. واختلف العلماء في يعني أعظم معنى من القراءتين، وإن كان بعض العلماء لا يرى الترجيح بين القراءتين، لأن كل قراءة هي بمعنى هي بمنزلة الآية المستقلة. فكلا القراءتين صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. وبمجموعهما فإن الله عز وجل هو مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب، يوم يدان الناس بأعمالهم ويحاسبون عليها، فهو مالك ذلك اليوم، لا ملك إلا لله عز وجل. وهو ملك يوم الدين أي أنه الذي يتولى حساب الناس وهو يقوم على شؤونهم. فذكرت أنه يقرأ بهذه القراءة، وهذا متعلق بإحدى القراءات المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة متأنية، وكان يفصل كل آية عن الآية الأخرى، ومثلت لذلك بهذه الآيات من سورة الفاتحة أنه كان يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقرأ الرحمن الرحيم ويقف، ثم يقرأ ملك يوم الدين، وهكذا في بقية قراءته لهذه السورة وغيرها من قراءته للقرآن. وإنما ذكرت هذا على سبيل التمثيل في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه القراءة المتأنية. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر. يلاحظ أن الأحاديث السابقة هو في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الترسل والترتيل وعدم الاستعجال، وأنه يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا، وأنه يعطي الحروف حقها من المد، وأنه يفصل أيضا بين كل آية وأخرى. وفي هذا الحديث وصف آخر لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الإسرار والإعلان، أكان يسر بالقراءة، وكان يقرأ قراءة بصوت منخفض يسر بها، أم كان يقرأ قراءة جهرية يسمع غيره. فسئلت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، قالت كل ذلك قد كان يفعل. كل ذلك قد كان يفعل أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يسر بالقراءة ويجهر، قد كان ربما أسر وربما جهر. قد كان ربما أسر يعني في بعض الأحيان يسر وفي بعضها يجهر. قال الراوي قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الأمرين وأن هذا كله جائز. ولكن لا بد من التنبيه على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنقسم إلى قسمين، قراءته في الصلاة وقراءته خارج الصلاة. فهذا وصف لقراءته خارج الصلاة، وأنه ربما أسر وربما جهر، سواء كانت القراءة في الليل أم في النهار. وأما القراءة في الصلاة فإنها أيضا تنقسم إلى قسمين: قراءة في المكتوبة وقراءة في النافلة. أما القراءة في المكتوبة فإنه يجهر في الفجر وفي المغرب والعشاء، ويسر في الظهر والعصر، وهذا مما لا خلاف فيه في الصلاة المكتوبة، أنه كان يجهر بالقراءة في الفجر ويجهر أيضا في المغرب والعشاء ويسر في الظهر والعصر. وجهره في كل صلاة الفجر في الركعتين وفي الأوليين من المغرب والعشاء دون بقية الصلاة، هذا في المكتوبة. وأما النافلة فإن كان في الليل فإنه يسر بها ويجهر، والسنة أن يجهر بالقراءة أحيانا ويسر بها أحيانا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأكثر قراءته في الصلاة من الليل أنه كان يجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام كما نقل عنه. وأما قراءته في النهار في النافلة فإنه لا يجهر بها كالسنن الرواتب وصلاة الضحى، فإنه ما كان يجهر بالقراءة فيها. فلا بد من التفصيل في الفرق بين القراءة في الصلاة والقراءة خارجها، والفرق بين الجهر في المكتوبة في بعضها والإصرار في بعضها، وبين صلاة النافلة وما يجهر به كالقراءة في الليل، وما يسر به كالقراءة في النافلة في النهار. كل ذلك لا بد أن يضبط. وكثيرا ما تلتبس هذه المسائل التي هي محتملة للتقسيم على بعض من لا يتنبه لذلك. وقراءته في المكتوبة الإسرار والجهر من السنة كما ذكر العلماء، فإن من نسي أن يسر أو نسي أن يجهر في موطن الجهر وفي موطن الإسرار فإن هذه سنة، ولكن ينبغي الحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وأما الجهر بالقراءة في الصلاة في النهار كالسنن الرواتب والصلاة بين الأذان والإقامة وصلاة الضحى، فإن بعض العلماء يشدد في الجهر فيها ويرى أن هذه من البدع، فإنه لا يجهر في صلاة النهار في النافلة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ما كان يجهر في هذه الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. ثم ذكر المصنف حديث أم هانئ رضي الله عنها، وأم هانئ هي ابنة أبي طالب، وهي شقيقة علي بن أبي طالب وابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. والعريش هو السرير، وهو كل ما يتخذ مما يقي الإنسان من الأرض، ومنه عريش العنب الذي يرفع أغصان العنب. وقيل إن العريش هو سقف البيت، لأنه يتقي به الناس المطر ويتقون به الشمس. وأم هانئ وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهي على عريشها. قال بعض الشراح: وهذا الوصف لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، لأن أم هاني ما أسلمت إلا يوم الفتح، فلم تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولم تكن ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإنما هذا وصف لقراءته قبل الهجرة. وهذه القراءة محتمل أنها كانت في الصلاة، ومحتمل أنه كان يقرأ تلاوة، يقرأ القرآن، وكان يجهر بقراءته حتى سمعت أم هاني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهي على عريشها، ولربما كانت مجاورة للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث تسمع قراءته. وهذا دليل الجهر بالقراءة في الليل سواء كانت في الصلاة أو في غيرها. وكما ذكرنا فإن القراءة خارج الصلاة فإنه يسر بها ويجهر في الليل وفي النهار، ولكن يراعي من يقرأ في المسجد أن لا يرفع صوته بالقراءة فيشوش على إخوانه من القراء ومن المصلين ومن الذاكرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالقراءة في المسجد، فإن هذا يشوش على الناس ويقطع عليهم خشوعهم، والمسجد الحق فيه مشاع، فليس لأحد أن يرفع صوته ويقول أنا لا أستطيع أن أقرأ إلا بجهر فيقطع على الناس قراءتهم، فإن بعض الناس لا يستطيع أن يتدبر إذا ما سمع صوتا بجانبه، أو أن يقرأ في صلاته، أو أن يراجع حفظه، فعلى المسلم أن يراعي هذه الحقوق. ومن تعود على القراءة بالجهر فعليه أن يبتعد في مكان بحيث لا يسمعه أحد، وعلى المسلم دائما أن يعود نفسه أن يقرأ جهرا وسرا حتى إذا ما اضطر إلى أن لا يجهر فإنه يسر بالقراءة حتى لا يشوش على إخوانه، ولربما كان أيضا أدعى للتدبر. وإن كان الناس يتفاوتون، فمنهم من يقول إذا جهرت تدبرت، ومنهم من يقول إذا أسررت تدبرت، والناس يتفاوتون في هذا. والأمر في السنة واسع، ولكن يراعى في هذا لمن قرأ في مكان فيه أناس وبجانبه أناس سواء كان في المسجد أو أيضا حتى في البيت، يعني مع أهله ومع أولاده، أو الطالب مع زملائه، أو من يسكنون السكن الجماعي من الطلبة والموظفين، فعلى المسلم أن يراعي حقوق الإخوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السلام إذا دخل بيتا كان يسلم سلاما يسمع المستيقظ ولا يوقظ النائم، كما وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي، وأنه ما كان يشق على أحد في قراءة ولا في سلام، وما كان أيضا يتعمد يعني أن يرفع الصوت فيشوش على الناس، وإنما كان رفيقا رحيما يقرأ القرآن ويتدبر، وما كان يثقل بقراءته على غيره فيقطعه عن عبادة أو عن قراءة أو عن نوم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنا فيه أسوة أن نتأسى به في قراءتنا وفي عبادتنا. أحسن الله إليكم. قال الإمام عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. ثم ذكر هذا الحديث من حديث معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفر رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، أي وهو راكب على ناقته وهو مستقل على ظهر ناقته يوم الفتح. ومعنى يوم الفتح هو يوم فتح مكة كما جاء مصرحا به في رواية البخاري من حديث عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم فتح مكة. وإن كان بعض الشراح قال هو صلح الحديبية، والصحيح أنه فتح مكة كما جاء في رواية البخاري أنه قال يوم فتح مكة، أي أن هذا الأمر حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني يقرأ صدر سورة الفتح. قال فقرأ ورجع، فقرأ يعني هذه الآيات من سورة الفتح، ورجع الترجيع هو ترديد الصوت، الترجيع هو ترديد الصوت، وقيل هو تلحينه بأن يلحن ويرتل القراءة حتى كأنما رجع بعض الحروف وكأنما يعني كرر بعض الحروف. فقيل إن الترجيع هو أنه يردد الكلمات، وقيل أنه يلحن ويمد هذه الحروف، حتى لربما قيل أنه كرر الحروف. قال فقرأ ورجع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وصف لبعض ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القراءة لم تكن في صلاة، وإنما كانت قراءته وهو على ظهر ناقته يوم الفتح، قرأ صدر هذه السورة وهي سورة الفتح، وهي مناسبة لمقام فتح مكة، فإن الله عز وجل وعده بذلك فقرأ هذه السورة. قال فقرأ ورجع، هذا وصف للقراءة وأن قراءته كانت عن ترجيع. قال وقال معاوية ابن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. قال معاوية بن قرة وهو راوي الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، ومعاوية بن قرة من التابعين، وكأنه تلقى هذه القراءة عن عبد الله بن مغفل وضبط هذا الصوت وهذا اللحن. فقال معاوية بن قرة رحمه الله لولا أن يجتمع الناس علي، يعني إذا سمعوا هذه القراءة وهذا التلحين لأخذت لكم في ذلك الصوت، يعني لأسمعتكم ذلك الصوت الذي هو شبيه صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ صدر هذه السورة، سورة الفتح. قال لأخذتم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. الصوت وصف للصوت وهو صوت القارئ، واللحن هو طريقة الأداء، وإنما أراد بذلك طريقة أداء النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الترتيل عندما قرأ هذه السورة أو صدر هذه السورة. وهذه اللفظة فيها من الفوائد أن الصوت إذا كان يلفت الأنظار ويجتمع الناس عليه أنه ينبغي ترك ذلك، وكان السلف أهل فقه، فكان يخشى أنه لو ذكر هذا الصوت مع ما فيه من الرواية وضبط قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مصلحة، لكنه خشي أن يجتمع الناس، واجتماع الناس هو مدعاة للفتنة، إما للرياء وأن يدخله العجب، وإما أن يحصل للناس يعني اجتماع من أجل جمال الصوت دون تدبر القراءة، فكان السلف يحرصون على هذا الأمر. وأن لا تكون القراءة أو أن لا يكون أداء القراءة سبب لاجتماع الناس وتكاثرهم على القارئ. وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم، فإن الناس الآن يتبعون الأصوات الجميلة ولا يعتنون بالقراء، وقد يكون بعضهم من العلماء الكبار الذين في قراءتهم خشوع وتدبر. الناس اليوم إلا من رحم الله لا يعتنون بهذا، وإنما يعتنون بجمال الأصوات، ولو كان هذا صوت شاب حدث والذي يقرأ لربما كان شيخا كبيرا عالما من العلماء، لا يعتنون بهذا. فهذا مما يجب أن يرجع الناس فيه إلى السنة وإلى هدي السلف، فإن الاقتداء بالعالم الخاشع الفقيه بدينه الذي هو أبعد ما يكون عن لفت الأنظار إلى جمال صوته أولى من الاقتداء بشاب لربما أعجبه صوته واجتمع الناس عليه ولربما دخله ما يدخله من الرياء. وهذا لا يعني اتهام الشباب أو أصحاب الأصوات الجميلة، ولكن نقول أن لفت الأنظار بالأصوات فإنه ينبغي أن يتجنبه القارئ، فإذا ما لاحظ أن الناس يجتمعون من أجل الصوت دون تدبر القراءة ينبغي له أن لا يشغل الناس بصوته عن تدبر كتاب الله، فإن بعض الناس يعنيهم الإطراب وجمال الصوت وجمال التلحين، ولربما لو سألته ما الذي قرأ القارئ لا يعرف، ولربما قال قرأ بمقام كذا وكذا من الذين يهتمون بالمقامات وهو لا يدري لربما في أي سورة قرأ وبأي شيء قرأ. فالذي ينبغي للمسلم أن يتدبر كلام الله وأن يعتني بالاقتداء بالقراء العلماء الذين يجيدون القراءة ويجيدون الوقف والوصل ويقرؤون قراءة متأنية، وتكون قراءتهم كالتفسير للقراءة كما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنها مفسرة. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. ثم ذكر هذا الحديث من حديث قتادة وهو أحد أئمة التابعين، قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. وهذا من اصطفاء الله للأنبياء، فإن الله اصطفى لرسالته أشرف الخلق نسبا وأجملهم صورة وأحسنهم صوتا حتى لا يعابوا في شيء من ذلك، فبعثهم الله عز وجل واصطفاهم، هم صفوة الخلق، وكرمهم وشرفهم بحسن الخلقة وحسن الهيئة وجمال المظهر عليهم الصلاة والسلام. قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، أي أنه كان جميل المظهر وحسن الوجه وحسن الصوت. وقد تقدم معنا في الأحاديث في سمات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أنه أجمل الناس، وكان الصحابة يصفونه، يقول أحدهم: إني لأنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا حسن الصوت، وذكروا من جمال صوته أن صوته كان خفيفا على السمع، فما كان ثقيلا يزعج من يسمعه، وما كان خافتا لا يسمع، وإنما كان صوتا جميلا فيه بحة يسيرة لا تثقل من يسمعه من السماع، كالصوت كالأصوات الرخيمة مثل الصغار السن، الصغار فإنه إذا رفع صوته أو صرخ لربما آذى السمع. فبعض الناس تكون طبيعة أصواتهم ثقيلة وتزعج المستمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الصوت وحسن المخارج، كلماته واضحة وقراءته مترسلة، وصوته خفيف على السمع مسموع يسمعه كل من استمع لصوته عليه الصلاة والسلام. قال: وكان لا يرجع. والمصنف هنا أورد هذا الحديث بعد الحديث الأول في قول عبد الله بن مغفل فقرأ ورجع، وهنا في حديث قتادة قال: وكان لا يرجع. قال العلماء في قوله كان لا يرجع يعني التلحين الذي عليه بعض المتأخرين من الخروج عن آداب التلاوة إلى الألحان المطربة، ما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والترجيع المذكور الأول هو تجميل الصوت بالقراءة، كما قال: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن هذا مما كان يعهد به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وختم به، قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. من في الحجرة وهو في البيت، والبيت فيه حجر، والمقصود بذلك أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها من في الحجرة وهو يقرأ في أحد حجر هذا البيت، فإن الحجرة كانوا يطلقونها قديما على مجموع البيوت، والآن نطلق البيت على ما هو أشمل من الحجرة، فالحجرة هي الغرفة والبيت يتكون من غرف، وقديما كانوا يقولون في الحجرة وأصحاب الحجرات أي أصحاب البيوت، وكل حجرة فيها بيوت، والبيت هو بمنزلة الغرفة، فذكر أنه يسمعها من في الحجرة وهو في البيت، يعني من كان في الحجرة والحجرة فيها بيوت وغرف يسمع من كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة أو في الحجرة يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مسموعة ويسمعها من كان يعني بجانبه في حجرة، وهذا في حالة إذا ما كان الناس في غير وقت نوم، وأما في حال نوم الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم لربما صلى وبجانبه عائشة رضي الله عنها وهي مستلقية بين يديه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بحيث يوقظ النائم، وهذا من رفقه بأهله ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. بهذا ختم المصنف هذا الباب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وذكر جملة من الأحاديث في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن بالمقامات؟ ما ينبغي، هذه المقامات من البدع المحدثة، ما كانت معروفة عند القراء وما عرفها أئمة القراءة، وإنما أحدثها بعض المتأخرين. والواجب أن ينزه كلام الله عز وجل، أن يقال يقرأ بمقام كذا ومقام كذا، وإنما يقرأ القرآن مع تجميل الصوت، وقديما كانوا يسمونه بالترجيع، وهو أن يقرأ قراءة فيها تجميل للصوت ويرتل القرآن ويزين صوته عند قراءة القرآن، من غير أن يكون أن يبلغ